بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في قدر الله الحمد لله يا رب يا رب يا الله يا الحمد لله الحمد لله الذي أنار الجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكوكب العناية الربانية قمر الهداية وكوكب العناية الرب وشمس دين الإسلام يا سلام يا رب يا Yeah. Bye. Thank you. Thank you. Oh, Yeah. بالموت يكشف للحياة رطاء. يا من خدع بما عني ألن تدد بالموت يكشف للحياة رطاء. Yeah. Thank you. من غايه يا نعم يا ابو احمد. اشرب شرارا للصفا يا روح ترى جاي. اشرب شراب يا روحي شراب الله شراب اهل الصفا. عاشي النبي صلي عليه. اشرب يا روحي اشرب اشرب الشراب اشرب شراب اهل الصفا دار العجائب. اشربوا اشربوا اشربوا من المولد اشربوا من المولد اشربوا من المولد اشربوا من المولد اشربوا من المولد اشربوا من المولد اشربوا من المولد اشربوا من المولد اشربوا من المولد الله يبقوني Oh, صلى الله عليه صلى الله عليه أعيني عليه صلى الله عليه دعت وانا إن رمت يوما رضا دع سوانا إن رمت يوما رضا وتطهر إن كنت ترجو لقانا وتطهر إن كنت ترجو لقانا واصنع عن غيرنا لتبقى لدينا يا معلم وتستحقنا نحن قوم ما أطول يا ليل وتطهر إن كنت ترجو لقانا نحن قوم إذا أتانا محب نعم نحن قوم

أحبهم الله الليلة Yeah. يا حبيب الله